بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أراد أن يعرف سر خلة إبراهيم عليه السلام ورفع ذكره فليتذكر تلك السكين التي وضعها على رقبة ابنه طوعا لأمر ربه من دون تردد. هذه الحكمة تصب في تلك الحكم التي تتحدث عن التسليم لله، هذا المعنى الجليل، المعنى العظيم الذي لا يمكننا أن نفهم الإسلام وحقيقته ونسير وفق ما معناه إلا بعد فهم هذا المعنى، معنى التسليم بكل المعاني. يعني نحن نكرر ذكره بطرق مختلفة حتى يتقرر في النفس، لأن أعظم حجاب يحول بيننا وبين الله وبين التسليم لله هو ذلك الاعتراف. عندما نتخلص من الاعتراف ونتحقق بالتسليم، حينها يمكننا أن نعتبر أنفسنا في صحبة الله تعالى. هذه الحكمة تذكر نموذجا للتسليم لله وهو إبراهيم عليه السلام، وتعتبر أن سر خلته هو هذا ذلك التسليم. الله تعالى قال في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لهذه الكلمة العظيمة التي لا يمكن وصفها، الخلة هي المودة والصداقة، يعني كأن الله تعالى اتخذه صديقا. الخلة كذلك أن يخالل الحب كل لطائف المحب، بحيث يتخلل كل كيانه، يصبح كل جزء منه عبدا للمحبوب. فإبراهيم عليه السلام كان كذلك، يعني كان بكل لطائفه، بروحه، بجسده، بعقله، بقلبه، بنفسه، بسره، بكل شيء، كل المعاني الموجودة فيه كلها كانت متوجهة لله تعالى، وكان متوحدا في ذلك، لم يكن متشتتا. نحن في حياتنا نتشتت، يكون ربما قلبنا في جهة وعقلنا في جهة، نحب شيئا لكن عقلنا يعترض عليه، نفسنا أيضا في محل آخر. يعني الشخص مثلا تجده يحب طعاما يلتذ به لكن عقله ينفر منه، لأن ذلك الطعام مضر بصحته، فهنا يحصل التشتت بين متطلبات النفس ومتطلبات العقل، ولذلك هذا الشخص يتألم لأنه يرى نفسه محروما، بينما الخليل المسلم يعيش الوحدة، وحدة النفس. وطبعا وحدة النفس هي التي تحميها من كل العلل النفسية، وهي توفر لها، تجعلها واحدة بحيث يمكنها أن تستقبل الحقائق بصدق، بخلاف الذي يكون مشتتا. المشتت مثل المرآة المكسورة، المرآة المكسورة لا يمكن أن تري الحقائق، تريها مشوهة. لكن عندما تكون المرآة واحدة، يصبح العقل هو القلب هو النفس شيء واحد، فهنا يكون الكمال، ويكون كمال الرؤية. لذلك إبراهيم كونه خليلا أي تخللت المحبة كل محل منه، وطبعا المحبة هي المطهرة، هي المقدسة، أينما حلت محبة الله في محل صار ذلك المحل مقدسا، ولذلك صار إبراهيم عليه السلام مقدسا بتلك المحبة. هذا المعنى كيف حصل له؟ الحكمة تتساءل: من أراد أن يعرف سر خلة إبراهيم كيف؟ فتقول: تذكر تلك السكين التي وضعها على رقبة ابنه. ذلك التسليم، تلك السكين هي نموذج فقط. الله تعالى كان يعلم أن إبراهيم عليه السلام سيطبق سينفذ ما أمر به، وكان ربما في غنية إبراهيم السلام عن غنية عن ذلك الاختبار، ولكن الله تعالى أراد أن يري العالم، أن يخبر العالم، أن يخبر البشرية في كل العصور بأن إبراهيم عليه السلام سر خلته هو ذلك التسليم لله تعالى. ولذلك الله تعالى رفع ذكره، لماذا؟ حتى يصبح نموذجا، رفع ذكره وأعلى شأنه وأصبح ممدوحا في كل الأديان. لماذا؟ حتى يتذكر الخلق هذا الأمر، التسليم لله. مبدأ الشر الاعتراض على الله، مبدأ الخطيئة الاعتراض على الله. إبليس اعترض على الله فطرد من رحمة الله. لذلك تقول هذه الحكمة لكل، مهما كان شخص صالح، إبليس كان يسجد لله وكان يعبد الله وعبد الله آلاف السنين حتى صار يخاطب مع الملائكة، لكن تلك الشرارة، صارت الاعتراض التي كانت في قلبه عندما فضحت، تحول إلى ملعون، إلى مطرود من رحمة الله تعالى. لذلك المؤمن لو بذل كل حياته وكل جهاده لنفسه حتى يتخلص من الاعتراض لكان ذلك قليلا، لأن الاعتراض هو السم القاتل للحقيقة الإنسانية. الله تعالى يختبر عباده، لا نظن أن الاختبار خاص فقط بإبليس، إبليس اختبر لأن كان فيه هذا الأمر الكاشف، يعني كما نقوم نحن مثلا في مثلا في بيولوجيا يقومون بالكواشف، يضعون كواشف معينة لكشف بروتينات، كشف نشويات، كشف فيتامينات معينة. فكذلك بالنسبة للكواشف للحقيقة الإنسانية، بل والسرائر كما يسميها القرآن الكريم، تبلى السرائر يعني تكشف عن حقيقتها عن طريق تلك الاختبارات. إذا هنا هذه الخلة إبراهيم عليه السلام، يعني طبعا هذه كذلك تنبه إلى أن من أراد أن يكون له الخلة، أن يكون له ذلك المقام السامي، فليتحقق بهذا الأمر. الله تعالى عندما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، لا يعني ذلك أنه الخليل الوحيد. الله تعالى أكرم من أن يتخذ خليل وحيد، رسول الله خليل، خليل الله، أئمة الهدى أخلاء لله، الخليل يعني هذا فضل إلهي. عندما أقول مثلا اتخذت فلانا صديقا، هذا لا يعني أنه الصديق الوحيد. الله تعالى يبرز هنا معنى من المعاني، يعني مقاما من المقامات، مرتبة من المراتب، كل من توفرت فيه صفاتها صار أهلا له. كذلك الله تعالى عندما قال وكلم الله موسى تكليما، ليس المراد فقط موسى عليه السلام كله، ورسول الله كله، الأنبياء كلهم. فإذا هنا هذه المعاني البعض يسيء فهمها، فيقول اتخذ الله إبراهيم خليلا وتكلم موسى وفعل كلهم هذا، يعني هذا مقام من المقامات الله تعالى يذكره كنموذج فقط، يعني ذكر النموذج لا يعني أن انحساره فيه. الله تعالى يكلم الملائكة، كلم الملائكة في القرآن الكريم ذكر ذلك. فإذا هنا التكليم أو الخلة طبعا حتى كلم إبليس، ولكن فرق بين تكريم إبليس وتكريم الكرامة وتكريم الإهانة. فإذا هنا إبراهيم الله تعالى يذكر هذه المرتبة الثانية. طبعا هنا وارد بعض الأحاديث في سر، يعني طبعا هذا وجه من الوجوه الذي ذكرناه. في بعض الأحاديث ورد في كتاب الاحتجاج يعني أن الخلة أيضا من باب لها معنى آخر وهو الفقر، الفقر إلى الله، وهي كذلك نفس تقريبا تقارب هذا المعنى. قال في الحديث إن إبراهيم خليل الله مشتق من الخلة، والخلة من الفقر والفاقة، فقد كان خليلا إلى ربه، فقيرا إليه، منقطعا، متعففا، معرضا، مستغنيا عن غير الله تعالى. إذن طبعا هذا أيضا يسلم في التسليم، التسليم لله يعني عدم الافتقار إلى غير الله، يعني يسلم لله وحده لا يسلم لغيره، منقطعا إلى الله، معرضا عما سواه. وذلك أنه يعني الحديث يقول وذلك أنه لما أريد قذفه في النار، يعني أراد قومه قذفه في النار، فرمي به في المنجنيق، فبعث الله إلى جبرائيل فقال له أدرك عبدي، فجاءه فلقيه في الهواء فقال كلفني ما بدلك، فقد بعثني الله لنصرتك. فقال بل حسبي الله ونعم الوكيل، إني لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه. فسماه خليله، يعني هذا قلت حديث وارد في كتاب الاحتجاج، فسماه خليله، يعني هذا بهذا الموقف سماه خليله، هو تسليم أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام عندما لم يطلب حتى معونة جبريل عليه السلام، وقال الله تعالى ما دام رضي أن أقذف في النار فهذا لحكمة لا أعلمها وأنا طبع أمره، بل ربما كان فرحا، وحقيقة كان فرحا، لأنه سيقدم نفسه قربانا لله تعالى. ولهذا الشهداء يفرحون صادق علامة صدقه وذلك الأمر، يعني الله تعالى كتب لكل إنسان موتا، فما أجمل أن تكون موتته بهذا الشكل لله تعالى. هناك من يموت بسبب مرض، هناك من يموت بسبب حادث، هناك من يموت، ولكن الشهيد يموت لله يوم القيامة، يقول من مات لله؟ نعم، يعني كانت حياته لله ووفاته لله. فلذلك إبراهيم عليه السلام عندما كان يقذف في النار كان فرحا بذلك، يعني وخاصة عندما تكون موتته بذلك الشكل، ليس موت بقتلة طبيعية أن تشتت مثل ما حصل للإمام الحسين عندما ضرب وضربات شديدة جدا وداسته الخيل وقطع إربا، هذا له تأثير كبير جدا. يعني هذا المعنى أن المؤمن يفرح به كما يفرح كل محب عندما يقدم تضحية، بقدر عظمة التضحية بقدر عظمة المحبة. فإذا إبراهيم السلام كان فرحا بذلك، فسماه الله تعالى خليله. أي فقيره، طبعا هذا وجه من الوجوه، ومحتاجه، والمنقطع إليه عما سواه. إذن هذا قلت هذا الحديث في كتاب الاحتجاج. كذلك في حديث آخر سمي خليلا لإطعامه الطعام والصلاة بالليل والناس نيا، وقلنا هذا أيضا مهنة، كيف أطعم الطعام وصلى بالليل؟ لأن نتيجة خلته لله، محبته لله. المحبة هي أكبر مدرسة تربوية، عندما يتحقق الشخص بالمحبة كل أخلاقه تتحسن، يعني أكبر دليل، أكبر مدرسة تربوية بدون تكلف. حتى في الواقع تجد الشخص يحب شخصا آخر فيندمج معه اندماجا كليا، ويفعل كل شيء برغبته، ويسهل عليه كل صعب نتيجة المحبة. لذلك إذا تحققت المحبة في الله، المحبة لله، طبعا المحبة لله ناتجة عن المعرفة لله، المحبة ثمرة المعرفة، فكل شيء يسهل، إطعامه الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، طبعا هذه الأشياء كلها تتيسر عليه. كذلك وارد عن الإمام الصادق لكثرة سجوده على الأرض، لكثرة سجوده، طبعا هذه كلها تبين مظاهر لتلك الخلة، مظاهر تلك الخلة، ومظاهر تلك الخلة أساسها التسليم، لأنه يستحيل أن يتحقق شخص بالخلة لله تعالى وهو لا يسلم لله. الخلة أن تدخل، أن تتخلل كل جزء، كل خلية، كل لطيفة، كل محل في الإنسان، وبالتالي هذه الخلة تجعل ذلك مسلم لله. طبعا الشخص المعترض مثلا، إذا كان الشخص يسلم لله تعالى بقلبه ولكن يعترض عليه بعقله، هنا العقل ليست فيه الخلة، يعني العقل أيضا لابد أن تكون فيه الخلة. وقد بينا سابقا كيف يسلم العقل، الإذعان، يتخلص من الأنا، يتخلص من الهوى، يتخلص من كل تلك القدرات، من تلك الثقافة البيئية التي ربما تؤثر فيه، وأخذ معاني معينة من بيئته، من زمانه، من مكانه، من مشايخه، من أساتذته، من طائفته، فصار يمليها على الله تعالى، صار يفرضها على الله تعالى، وبالتالي هذا حجاب، هذا لا يمكن. المحب علامة المحبة التسليم للمحبوب، أن يرى المحب دائما كمال المحبوب في كل شيء، كمال ذاته، وكمال صفاته، وكمال أفعاله. إذا اعترض عليه هذا علامة على أنه لا يحبه، هذا محب حب ناقص، هو يحب بعضه ولا يحب كله، والحب البعض ليس حبا، الحب الحقيقي هو الحب الكامل. وهو طبعا الخلة هي اسم من أسماء المحبة بمفهومها الأعلى، الحب طبعا درجات، الحب، التدين إلى آخره، تولى إلى آخره، الصبابة، ومنها الخلة. الخلة هي أن كما قلنا أن المحبة تندمج في كل الكيان. إذن هذه الحكمة تصور هذا المعنى، تبين حقيقة الخلة والمعنى، وهي معنى سامي معاني المحبة، وتبين أن سرها هو، يعني نموذج منها، طبعا لا نقول أن سرها هو تلك السكين. يعني إذا أردت أيها الإنسان أن تتحلى بالخلة التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام، والتي هي متاحة لكل إنسان، فقد سلم لله تعالى. الله تعالى طبعا لن يكلفك بأن تذبح ابنك، يعني هذا فقط اختبار إلهي وعلامة لخلة إبراهيم. الله تعالى كلفنا بما هو في مصلحتنا، بما هو راحة لنا، بما هو رحمة لنا، لكن فقط عندما تذكر هذا الأمر، يعني حتى نقول الحمد لله، الله تعالى رفع عنا إسرنا والأغلال التي كانت على من قبلنا. الله تعالى لم يختبرنا إلا بأشياء بسيطة في مقدورنا، ومع ذلك للأسف نعترض، ومع ذلك ندخل عقولنا، ندخل أهواءنا، نمزج طاعتنا بالاعتراض. وطبعا الاعتراض أخطر، يعني الشخص الذي يعبد الله ما شاء الله، يعني ما عبد ثم يعترض، فيكون هذا الاعتراض يعني إحباط لكل أعماله. الاعتراض هو سم الأعمال، هو أداة الشيطان لتحويل الإنسان إلى شيطان، لأن الشيطان لم يكن شيطانا لولا الاعتراض. فلذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى، لنتحقق بالعبودية، ومنها نرتقي إلى الخلة. الخلة طبعا العبودية لها مراتب، العبودية هي أشرف المراتب، ولكن لها مراتب دنيا ومراتب عليا. فالخلة هي صفة، مظهر من مظاهر العبودية الكاملة. العابد الكامل لله تعالى هو الذي تتخلل محبة الله تعالى كل جزء من أجزاء كيانه، وكل لطيفة من لطائفه، والحمد لله رب العالمين.